الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة البقرة. وسورة البقرة سورة عظيمة مدنية بلا خلاف، وآياتها 286 آيات، وهي من أوائل ما نزل في المدينة المنورة، تعنى بجانب التشريع، شأنها شأن السور المدنية التي تعارض النظم والقوانين التشريعية التي يحتاجها المسلمون في حياتهم الدنيوية. اشتملت السورة الكريمة على معظم الأحكام الشرعية في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والزواج والطلاق والعدة وغيرها من الأحكام الشرعية، كما تناولت صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين، فوضحت حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر والنفاق، ثم تحدثت عن بدء الخليقة فذكرت قصة آدم عليه السلام، ثم تناولت بإسهاب أهل الكتاب وبخاصة بني إسرائيل لأنهم كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة المنورة، فنبهت السورة المؤمنين من خبثهم ومكرهم وما تنطوي عليه صدورهم الشريرة من اللؤم والغدر والخيانة. ثم انتقلت السورة الكريمة إلى جانب التشريع لأن المسلمين كانوا في بداية تكوين دولتهم الإسلامية، وهم في حاجة ماسة أي شديدة إلى التشريع السماوي الذي يسيرون عليه كالعبادات والجهاد وجريمة الربا والمرابين، وأنهم سيلقون يوما رهيبا فيه توفى كل نفس بما كسبت دون ظلم. وختمت السورة الكريمة بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله عز وجل. وسميت السورة الكريمة بسورة البقرة حيث ورد بها ذكر المعجزة الباهرة التي حدثت في زمن سيدنا موسى عليه السلام، حيث قتل شخص ولم يعرف قاتله، فعرضوا الأمر على سيدنا موسى عليه السلام لعله يعرف القاتل، فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيى الميت بإذن الله ويخبرهم عن القاتل، وتكون برهانا على قدرة الله عز وجل في إحياء الخلق بعد الموت. سورة البقرة لها أسماء، منها البقرة، وأيضا فسطاط القرآن، وسنام القرآن. ورد في فضلها أحاديث، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فآتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. وقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميره. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل هذه السورة. رابعا، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي الصحرة. الزهراوان أي المنيرتان، والغيابة ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء. خامسا، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهل الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وجه المناسبة بين سورة الفاتحة أي فاتحة الكتاب والبقرة أن سورة الفاتحة اشتملت على أحكام الألوهية والعبودية وطلب الهداية من قوله اهدنا الصراط المستقيم، اشتملت اشتمالا إجماليا. فجاءت سورة البقرة ففصلت تلك المقاصد ووضحت ما اشتملت عليه سورة الفاتحة من هدايات وتوجيهات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذه الفواتح، فواتح السور أو أوائلها التي بدأت بألف لام ميم هي البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، أي ست سور. بتسمى مجموع هذه السور التي بدأت بألف لام ميم بالميادين. وقول المفسرين في هذه الحروف مما استأثر الله بعلمه على الرايح، وقال بعضهم هي اسم من أسماء الله تعالى، والصحيح أنها جيء بها لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من نفس الحروف التي يتخاطبون بها. ومعلوم أن القرآن الكريم بدأ بهذه الحروف في 29 سورة. ذلك الكتاب، هذه الإشارة لعلوم شأن القرآن، والمقصود بالكتاب هنا هو القرآن. ولا يمكن صرف هذا المعنى إلى غيره. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، هدى للمتقين، أي فيه هدى للمتقين. قراءة ابن كثير فيه هدى للمتقين، الهادي هو الله عز وجل، وأسندت الهداية للقرآن. ويطلق نفس الكتاب على الفرد، كتب عليكم الصيام، وعلى العقد بين العبد وسيده، والذين يبتغون الكتاب، وعلى القدر والقضاء. لكن المقصود في هذه الآية أن الكتاب هو القرآن. ويطلق الهدى ويراد به ما يستقر في القلب من الإيمان. والتقوى هي كلمة جامعة من التوقي. سأل عمر أبي بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. وأخذ من هذا المعنى ابن المعتز فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولها معاني أخرى التقوى: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يغفر. وعند علي بن أبي طالب هي الخوف من الجبين، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وعند طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وكلها معاني متقاربة تفيد امتثال الأمر واجتناب النهي. ما نعت وما صفة المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؟ يطلق الإيمان في اللغة على التصديق، وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فما المراد بالغيب؟ كل ما غاب عنا أي غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن فهو غيب. ومن آمن بالله فقد آمن بالغيب لأننا لا نراه، فالغيب هو كل ما غاب عن العباد. ويقيمون الصلاة، هنا الفعل جاء بصيغة الجملة الفعلية للتجدد والاستمرار، بمعنى إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والمحافظة على الصلاة في مواقيتها. ومما رزقناهم ينفقون، والرزق هو كل ما ينتفع به، سواء كان هذا الرزق حراما أو حلالا، ولكن الإنفاق لا يكون إلا من الرزق الحلال. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هنا قيد الرزق بالحسن، فهناك رزق طيب ورزق خبيث، أو رزق حلال ورزق حرام. والله طيب لا يقبل إلا طيبا. والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك، أي يؤمنون بما أرسل من قبلك من الأنبياء والرسل السابقين والكتب السابقة، ويؤمنون بما أرسل إليك أي القرآن، وبالآخرة هم يوقنون. بل عاهز على أن وصفهم بالإنفاق مهم، لأن الإيمان بالآخرة أعلى من وصفهم بالإنفاق، فاحتاج هذا إلى التوكيد، فقال وبالآخرة هم يوقنون، يعني الإيمان بالآخرة أعلى من الإنفاق، لذلك جاء بلفظ التأكيد. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي متصفون بهذه الصفات، وهي الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق والإيمان بما أنزل إلى الرسول والإيمان بالآخرة. هؤلاء على هدى، أي على نور وبيان وبصيرة. وعلى هدى يفيد التمكن، يعني تمكنهم من الإيمان. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، تكرار اسم الإشارة هنا للعناية بشأن المتقين، أنهم ذو شأن عند الله وذو حظ عظيم عند الله عز وجل. ثم تنتقل الآيات لوصف أهل الكفر والعياذ بالله. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذا فيه نوع من التيئيس من إيمان الكفار لغلوهم في الكفر والطغيان. هذا كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله تعالى لا يؤمنون جملة مؤكدة للتي قبلها، أي هم كفار في كلا الحالين. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال أهل المعاني وصف الله قلوب الكفار بعشرة أوصاف، بالخدم والطبع والضيق والمرض والري والموت والقساوة والحمية والإنكار. تقديم السمع على البصر في عدة آيات يفيد أن حاسة السمع أنفع من حاسة البصر والعقل، أعظم من ذلك. وهذا التقديم يفيد التشريف، يعني شرف السمع على البصر. ختم الله على قلوبهم إخبار عن الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص. فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله تعالى، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبدأ القرآن في وصف صفات أهل النفاق، والنفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو نوعان: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب، لأن المنافق يخالف قوله فعله وسرهم علانيته. وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ما يغرون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم. قرأ نافع والجمهور: وما يخادعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين معناهما واحد، يعني وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم، القراءتان سبعيتان ومعناهما واحد. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي في قلوبهم شك ونفاق فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهناك قرئ أيضا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهم كانوا متصفين بهذه الصفة، أي المنافقين كانوا متصفين بالكذب، وآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. في قلوبهم مرض، دل هذا على فضل القلب وشرفه، لأن أصل الفكر وسرعة الخواطر إليه. لا سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. وقد يعبر عن القلب بالفؤاد والصبر، كذلك لنثبت به فؤادك، أي قلبك. وقال: ألم نشرح لك صدرك، والمقصود بالصدر هنا قلبك، ألم نشرح لك قلبك. وقد يعبر به عن العقل، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وإذا قيل له لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي أن المنافقين هم أهل الفساد والمعصية في الأرض. معنى لا تفسدوا في الأرض أي لا تعصوا في الأرض. قالوا إنما نحن مصلحون، أي نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا أداة التنبيه تفيد تأكيد ما بعدها، أي أنهم هم المفسدون فعلا لا غيرهم ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وهذا استفهام إنكاري، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله والملائكة والكتاب والرسل والبعث بعد الموت والجنة والنار، قالوا أن يؤمنوا كما آمن السفهاء، ويريدون بذلك لعنهم الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم وصفوا أصحاب محمد بالسفاهة، والسفيه هو الجاهل الضعيف، لذلك سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ألا إنهم هم السفهاء، حصر الله عز وجل السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، وأظهروا لهم الإيمان والموالاة، وإذا خلوا إلى كبرائهم من شياطينهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين قالوا إنما نحن مستهزئون بأهل الإيمان. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. في علوم البلاغة هذا يسمى مشاكلة، والمشاكلة أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. معنى الله يستهزئ بهم مثل يخادعون الله وهو خادعهم، ومثل نسوا الله فنسيه، وما أشبه ذلك. فالله يجازيه على صنيعهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولا العمى بمعنى الضلال، أي أن الله يتركهم في ضلالهم يتخبطون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فأنهم أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، يعني اشتروا الكفر بدلا من الإيمان. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الربح للتاجر وليس للتجارة. فقالوا فما ربحت تجارتهم، التجارة الربح ليس لها وإنما للتاجر نفسه. وهذا الاستعمال معروف عند العرب في اللغة كقول الشعر: نهارك هائن وليلك نائم، كذاك في الدنيا تعيش البهائم. الليل لا ينام والنهار ليس هائن، انما الذي ينام هو الصاحب والرجل نفسه. من الجائز ان يكون الذي في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجون. من الجائز ان يكون الذي هنا في الايه بمعنى الذين لوروده في فصيح اللغه، وكقول الشاعر: وان الذي حانت دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام خالدي. وان الذي هنا بمعنى وان الذين حانت دماؤهم، الشاهد هنا دماؤهم جايه جمع، يبقى الذي هنا بمعنى الذين بتفيد معنى الجمع. يبقى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا بمعنى كمثل الذين استوقدوا نارا فلما اضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا مثل شبههم الله في شرائهم او في شرائهم الضلاله بالهدى وصيرورتهم بعد البصيره الى العمى لمن استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله وانتفع بها وابصر. بينما هو كذلك ليس بالنار قد اطفئت وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، ومع ذلك فهو اصم لا يسمع وابكم لا ينطق واعمى لا يرى. ذهب الله بسمعهم وابصارهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا مثل آخر شبه فيه هؤلاء المنافقين بالصيب، كصيب اللي هو المطر الذي ينزل من السماء والرعد. طبعا هذا المطر الذي ينزل من السماء في حال الظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق، والرعد وهو ما يصيب القلوب من الخوف، والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء من المنافقين في بعض الاحيان من نور الايمان. يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت الله محيط بالكافرين، اي لا يجدون لا يشدي عنهم حذرهم شيئا لان الله محيط بهم بقدرته. يكاد البرق يخطف ابصارهم لشده ضوء الحق كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا بيان في وحدانية الله، اعبدوا ربكم. معنى العبادة هو إفراد الله بالعبادة ووحدانية الذي خلقكم والذين من قبلكم. والغاية من العبادة هنا هو تقوى الله عز وجل. لعلكم تتقون، أي لتتقوا. كل ما جاء في القرآن لعلكم ليس للتردي، وبمعنى ولكن بمعنى لا التعليم أو لكلمة، أي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لتتقوا، أو لكي تتقوا. الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش أو كالمهاد، والسماء بناء أي سقفا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من أنواع أنزل من السماء ماء وهو السحاب فأخرج به من أنواع الزروع والثمار رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل وفي جميع الكتب السماوية. وهذه الآية الكريمة دالة على توحيد الله وإفراده بالعبودية وحده، كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال يا سبحان الله إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا تدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصارع فقال هذا ورق الطود طعمه واحد تأكله الجود فيخرج منه الإبرسيم أي الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الذباب فيخرج منه المسك وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل سئل عن ذلك فقال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذا انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من الجين شاخصات بأحداق يذهب السبيك، على قد الزبرد شاهدات لأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عددنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، الإضافة هنا للتشريف أي تشريف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، الأمر هنا للتعجيز والخطاب للثقلين الإنس والجن أو للإنس، بسورة من مثله. وهذه سورة البقرة، قبلها سورة واحدة وهي الفاتحة، فأتوا بسورة من مثل هذا النوع بالفاتحة أو بأقصر سورة إن أعطيناك الكوثر، إنتوا بأي سورة ولو بأقصر سورة وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا الجملة هنا اعتراضية تفيد عجز البشر في الحاضر والمستقبل، لأن لن تفيد النفي في الحاضر والمستقبل، لكنها لا تفيد النفي على التأمين، تفيد النفي في الحال والمستقبل. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. المراد بالحجارة هنا الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، بدليل قوله إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أعدت للكافرين، دل هذا على أن الجنة والنار مخلوقتان لأن هذا الفعل جاء بصيغة الماضي. هذا أمر. الأمر الثاني أنه وردت أحاديث كثيرة في ذلك، تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فآذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر الله ما أعده الله لأعدائه من الأشقياء الكافرين ذكر ما أعده الله لعباده المؤمنين، وهذا ما نسميه بالمثاني، أو أن الله يذكر العذاب وما أعد الله لأهل الكفر من العذاب ثم يثني بما أعده الله لأهل النعيم من الثواب، أنهم أهل الإيمان إذا أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وقيل معناه الذي كان بالأمس لشدة الشبه بين بعضه البعض، وأتوا به متشابها في اللون وليس في الطعم، ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والإزهاق والمني، وهم فيها خالدون، فلا موت في الجنة بل خلود دائم.